فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المعنى أن الله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة بالرسول الصادق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشهده عليك، كيف كان حالك؟ ترى ماذا يقول عنك بصدق؟ يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبته الرسول؟ إذا قال له الله يا محمد قل، أكان ذلك صادقا؟ أكان ملتزما بحق؟ أكان متبعا لك؟ أكان على هديك على دينك؟ أم كان يخدع نفسه ويخدع الناس؟ أكانت صادقة في دينها؟ أكانت ورسول الله لا يملك إلا أن يقول الصدق وهو الصادق. يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال. لما تصور رسول الله هذا المعنى بكى، فإذا عيناه تزرفان من الدموع. يا أخوانا عايزين نفهم، الشاهد بكى، الذي سيشهد على الناس بكى، فكيف بالمشهود عليهم لا يقول؟